انا انسان لمخرج الزكاة منذ ان ملكت النصاب قبل حوالي 3 سنوات، وقدرت ما املكه بيدي او في ذمتي هو مبلغ معين، فلا ادفع وقدرت انا انسان لم اخرج الزكاة منذ ان ملكت النصاب قبل حوالي 3 سنوات، وقدرت ان ما املكه بيدي او في ذمة غيري لي هو مبلغ معين، فهل أدفع زكاة ال3 سنوات التي مضت إذا حل الحول الثالث في هذا العام، علما بأني قادر ومستطيع على ذلك، أم ما هو العمل؟ عجل الزكاة عن الحول الماضيين، عجلها واستغفر ربك وتوب إليه عما أخرت، وإذا تم الحول الثالث فأخذ الزكاة، لا تأخر هذه، عجل زكاة الحولين مع التوبة والاستغفار، وإذا تم الحول الثالث فزكي.